بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثاني عشر من دروس شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث في بدايات نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكلام أبي عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه. نعم، لأن حديث المؤلف شيخ الإسلام في هذه الرسالة هو إجابة عن في باب الإيمان بالأسماء والصفات، وهو ينقل الآن هذه النقول عن السلف أولا ثم عن العلماء بعد ذلك. وما بين ما من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته. نعم، وهذا هو المصدر من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى إحكام عقولنا أو إلى أحكام عقولنا، نعم إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك. نعم، أنه لا ترده العقول من أجل الافتراضات العقلية والأسئلة واللوازم التي إن جاءت لهم بسبب من قدح في أذهانهم من لزوم التشبيه والتمثيل بين الله جل وعلا وخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومما قد أمرنا بالاستسلام له، هذا هو الواجب، الاستسلام، الإيمان، التصديق، إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا، تعرف، ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته، وأكد عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. نعم، يعني يقول أن أهل الإيمان أهل التوحيد أفردوا الله جل وعلا بالعبادة، وعلموا واعتقدوا وآمنوا بمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد. بعد ذلك يقول إنهم قبلوا ما جاء في باب الإيمان بالأسماء والصفات، إلى أن قال: بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل. يعني وهذه قاعدة أن أهل السنة في الإثبات عندهم تفصيل وفي النفي إجمال، هذه قاعدة ذكرها. فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وقال: ويحذركم الله نفسه، فيه إثبات النفس لله تبارك وتعالى، ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام، فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أن عيسى عليه السلام آمن بأن لله نفسا، ولذلك قال هنا: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأكد عليه الصلاة والسلام صحة إثبات ذلك في سنته، فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. كل هذا أدلة على إثبات النفس، يعني كما أنه عيسى عليه السلام أثبتها واستقر ذلك عنده، كذلك عند رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهذا من الأحاديث القدسية. وقال: كتب كتابا بيده على نفسه أن رحمتي غلبت غضبي، وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اعتقاد ما أخبر به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. نعم، أنهم يثبتون لله نفسا لا كنفوس الخلق، ليس كمثله شيء، وهذه كلها أدلة على إثبات النفس لله تبارك وتعالى. ثم قال، يعني شيخ الإسلام يعني لا ينقل كلامه كله، وإنما ينقل يعني من نصوص كلامه ما يرتبط بهذا الباب، ما يرتبط بهذا الباب، وهو باب الإيمان بالأسماء والصفات. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه. يقول: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم فقال: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال عبد الله بن مسعود: نور السماوات نور وجهه. هذه كلها أدلة على هذا، ويعني نقل أيضا تفسير سبحات وجهه يعني بمعنى جلاله ونوره، نقل عن خليل بن أحمد صاحب كتاب العين وهو من أئمة أهل السنة، وأبي عبيد القاسم بن سلام وأيضا من أئمة أهل السنة، وأيضا بعد ذلك ما نقله عن عبد الله بن مسعود أنه فسر نور السماوات بأنه نور وجهه تبارك وتعالى. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي. شوف، يذكر شيء هو يعني الصفات ويذكر الأدلة عليها، وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. نعم، من صفات الله تبارك وتعالى أن له وجها يليق بجلال وجهه سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يؤول بأنه الثواب أو غير ذلك، وأن هذا الوجه كما ذكر المؤلف موصوف بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما قال تعالى. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، نعم، اليدان وإثباتهما لله تبارك وتعالى، وأن لا يجوز تأويلهما بالنعمة أو القدرة. نعم، ثم ذكر حديث: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها الجبار، حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى: يضع عليها قدمه. في هذا إثبات الرجل وإثبات القدم لله تبارك وتعالى. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين. نعم، وهذا هو أرجح الأقوال، صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ضعيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. لكن كما قال العلماء مثل هذا لا يقال بالرأي، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. نعم، أعظم المخلوقات هو العرش. وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه سبحانه وتعالى. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر. يعني هذه عقيدة يتناقلها أهل السنة والجماعة جيلا بعد جيل ويتناقلونها، ولا ينكر خلف عن السلف، ولا ينكر خلف عن السلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، لأن هذه العقيدة الصحيحة تناقلها العلماء والأئمة، نقلتها الخاصة والعامة مدونة أو مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم، يعني يدعو عليهم أن يقل عددهم، يعني هؤلاء المخالفون لأهل السنة والجماعة، ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، يعني ردوها، وقالوا إنه يلزم من إثبات اليدين، إثبات الوجه، يلزم التشبيه وكذا، وهذا كلام غير صحيح، كما أن ذاته كما يقول شيخ الإسلام في مواضع لا تشبه ذات المخلوقين، كذلك الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وقد سبق الكلام في هذا الموضوع. وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين، يعني أنهم ولا شك أجلبوا بخيلهم ورجلهم بالاعتراضات وبالأقيسة العقلية، حتى كفروا بها وردوها. قال: وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. سبحان الله، كلام متين، يعني كلام أهل العلم في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، كلام عبارات قوية رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوابه لنجدة الحروري. الحروري هؤلاء طائفة من طوائف الخوارج، وقصة ابن عباس رضي الله عنهما معه وأيضا مع نافع الأزرق وغيرهم يعني مثبتة في كتب السنة برواياتها. قال: واختلاف نعم. ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا، يعني أن الله جل وعلا خلق آدم على صورة الرحمن، والحديث والكلام فيه قد تكلم فيه العلماء، ومنهم من أفرده بالتصنيف كالشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، له كتاب في هذا. واختلاف الناس في تأويله. ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. يعني ذكر المخالفين أهل الزيغ والضلال، وذكر من هو على طريقتهم من أصحاب الحديث، أصحاب السنة، أهل السنة والجماعة. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه أنه وأنه أفضل الأمة. نعم، الصحابة اتفقوا على أبي بكر الصديق. نعم، صار هناك كلام في البداية في سقيفة، في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، ثم اتفق الأمر ولم يكن منهم من خالف على أن الخلافة في أبي بكر رضي الله عنه. في القصة المشهورة قال عمر رضي الله عنه: نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، حيث جعله إماما بعده في الصلاة بالناس، واتفقوا عليه ولم يخالف في ذلك أحد. ومن يقول إن عليا أو غيره خالف في هذا، هذا كلام باطل وغير صحيح. وأبو بكر الصديق هو أفضل الأمة بعد الأنبياء والرسل، هو أفضل البشر أيضا بعد الأنبياء والرسل، هو أبو بكر الصديق، وهو أفضل هذه الأمة رضي الله عنه وارضاه. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة. نعم، الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعاله، والله خلقكم وما تعملون. وذكر إثبات القدر وهو أحد أركان الإيمان الستة، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، أنهم في الدنيا مؤمنون بإيمانهم، فاسقون بمعاصيهم، لا يعطون كمال الإيمان ولا يسلب عنهم وصف الإيمان فيقال بتكفيرهم، وهم في الآخرة إما أن يعفو الله عنهم من أول وهلة ويدخلهم الجنة، وإما أن يعذبهم في النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بعد ذلك منها إلى الجنة، لكن لا يخلدون في النار كما هي عقيدة المعتزلة والخوارج. الذي يخلد في النار هو الكافر المشرك فقط، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: أصل الإيمان موهبة أو موهبة، نعم موهبة هكذا بالضبط بفتح الهاء والباء، موهبة يعني أن الإيمان هبة من الله وهداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، يتولد منها أفعال العباد يعني بعد ذلك التزام بالفرائض والأحكام. نعم، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، هذه كلها عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني كل هذه المسائل يذكرها عنه رحمهم الله تعالى. وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيها امتحن العلماء، وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه صفة الله منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة، وذكر الحجة يعني الأدلة: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ولدينا مزيد، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، تفسيرها فسرت بأنها رؤية الله تبارك وتعالى، هذا أعظم نعيم لأهل الجنة، وأيضا ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، يعني أنه يقول: بدأت كتابي أو جعلت كتابي هذا أبدأ فيه بالعقيدة، هذه هي الأهم، توحيد، مسائل الإيمان، هذه التي أشار إليها شيخ الإسلام قبل قليل نقلها عنه. ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماواته. نعم، أن هذا إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه، وأنه جل وعلا فوق عرشه وفوق سماواته بكل أسمائه وصفاته، كما قال: الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه. نعم، هذا سبق الكلام فيه في إثبات علو الله تبارك وتعالى، وأنه لا ينافي علمه سبحانه وتعالى بما يجري على عباده، إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، كما هو معتقد المعتزلة وأهل الكلام، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، يعني ليست المسألة رؤية وإنما هي حق عرج به، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجره واستوفى رزقه. نعم، يعني هذه مسألة يعترض فيها المعتزلة والخوارج، يقولون لا إنه ما اكتمل، لا هو قتل لأنه انتهى أجله إلى هذا الحد. نعم، واستوفى رزقه، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها كما قال عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل الحديث، وليلة النصف من شعبان. هذا الحديث يعني أول ليلة النصف من شعبان، الأحاديث في ذلك ليست بصحيحة، غير صحيحة، ويعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يوجب تخصيصها، كما أنه لم يثبت أيضا أن الله جل وعلا ينزل في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكذا وكذا إلا من كان يعني في قلبه شحناء أو نحو ذلك. هذه كلها أحاديث غير صحيحة، فليلة النصف من شعبان ليس لها ما يميزها. قال: وعشية عرفة. نعم، عشية عرفة، نعم، هذه ثبت أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، إلى آخر الأحاديث في هذا. نعم، وذكر الحديث في ذلك، قال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع، يعني البدع فسروا الخلة بأنها الفقر، هذا كلام غير صحيح، بل الخلة أعلى درجات المحبة، يعني هي الخلة مرتبة أرفع من المحبة أعلى، والمعتزلة ينكرون ذلك لأنهم ينكرون المحبة أصلا، هم ينكرون المحبة المعتزلة وينكرون الخلة كما صرح بذلك الجعد بن الدرهم وغيره. ونعتقد أن الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل هذا قول مرجوح، والقول الصحيح الراجح أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، وقال: نور أنا أراه. والله جل وعلا إنما يرى في الآخرة في الجنة، هذا أعظم نعيم لأهل الجنة، فهذا قول مرجوح. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. نعم، في آخر سورة لقمان، نعم، وهي مفسرة لقوله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم يذكر الآن شيخ الإسلام مسائل في الفقه في الأحكام الشرعية، وهي مرتبطة بالعقيدة، لأن الخوارج والمعتزلة أنكروها وأيضا بعض الفرق الأخرى. فيقول هنا: ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا يعني أمر مهم، لأن من المعتزلة والطوائف وأهل الكلام من أنكر المسح على الخفين، ولذلك قال الإمام أحمد: رويت فيه 70 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني ينكر على من يشك في أحاديث المسح على الخفين. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش، السمع والطاعة لولي الأمر، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا كان في أول الأمر أنهم كانوا من قريش، ثم يعني من يعني قال العلماء: من يعني تولى أمر المسلمين وجبت طاعته، من تولى أمر المسلمين وجبت طاعته سواء كان من قريش أو من غير قريش، هذا كان في أول الأمر، ولكن من تولى أمر المسلمين واستتب له الأمر يسمع له ويطاع، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، فسواء كان من قريش أو من غير قريش. قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش كما قلت منهم أو من غيرهم، ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. نعم، الجهاد لا يكون إلا مع ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يأمر بالجهاد، وهو الذي يأذن به، وهو الذي يوجه ويقول كذا وكذا، وهو الذي يعين قائد الجيش ويعني ترتيبات أموره، هذه موكولة إلى ولي الأمر، ولا يجوز الافتيات عليه في هذا الباب، ولا يجوز الخروج يمنة ويسرة. من يزعم أن هذا للجهاد، هذا كلام باطل وغير صحيح. الجهاد أمره كبير وعظيم، وهو منوط بولي الأمر. ولا يعرف أن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثلا جماعة من الصحابة خرجوا، أين ذهبوا؟ والله ذهبوا في الجهاد. لا، ما كانوا يذهبون ولا يتوجهون إلا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولي أمرهم. إذن الجهاد كما قلت لا يكون بداية ولا ترتيبا ولا تنظيما ولا إلا بإذن ولي الأمر وبتوجيهه. ولذلك قال المؤلف هنا: والجهاد معهم ماض، معهم يعني مع ولي الأمر، ماض إلى يوم القيامة. والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، يعني كان مريض ما يستطيع، أو هناك مطر شديد أو كذا ولا يستطيع الوصول إلى المسجد. والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. نعم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والشهادة والبراءة بدعة، هذا رد على الرافضة الذين يقولون لا ولاء إلا ببراء، هذه قاعدة عندهم، لا ولاء إلا ببراء، أي تشهد لأهل البيت بالجنة وتتبرأ من غيرهم فيكون من أهل النار. هذه عقيدة باطلة، بل نحن نترضى عن الصحابة أجمعين ونحبهم ونتولاهم ونعرف لهم قدرا، ومن ذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها وأزواجه أمهات المؤمنين من آل بيته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قد ذكر هذا شيخ الإسلام في أواخر العقيدة الواسطية. قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، نعم يصلى عليه أدام على الإيمان، ولا نفتش ماذا كان يفعل، ما دام أنه على الإيمان ومن أهل القبلة يصلى عليه. ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، هذا صحيح. نعم، لا نحكم لأحد بجنة أو نار، لكن نغبط أو يعني نحسن الظن للمحسن ونخاف على المسيء العقوبة. ولا والمراء والجدال في الدين بدعة، الخصومات والمجادلات، يعني المراء المراء والجدال شر وبلاء. إذا أراد الله بقوم خيرا فتح عليهم باب العمل، وإذا أراد بهم شرا فتح عليهم باب الجدل، ما ضربوه لك إلا جدلا. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. نعم، فهم ما أرادوا إلا الخير، ما أرادوا الدنيا ولعاعتها، وهم كما قال شيخ الإسلام مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر واحد، وما أخطأوا فيه أيضا مغمور في بحار حسناتهم وفضائلهم رضي الله عنهم، وهم ما أرادوا الدنيا ولعاعتها، وإنما أرادوا الحق رضي الله عنهم أرضاه. ونترحم على عائشة ونترضى عنها. نعم، الله المستعان. والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. يعني هذه الأمور يتوصل بها المجبرة إلى الجبر، ويعني نعتقد أن أفعال العباد مخلوقة كما قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهذه العبارات لما صار يطلقها أهل الكلام وأهل الضلال تكلم عنها أهل السنة ورجحوا فيها ما يوافق الأدلة وبينوا إن كان المقصود كذا فهو صحيح وإن كان المقصود غير كذا فهو غير صحيح، يعني إلى غير ذلك مما بينه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه رحمه الله تعالى. قال: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء. يقول أنني ذكرت جملا من عقيدتهم، يقول أنا ما توسعت ولا أطلت، لكن يقول إنني من غير استقصاء مجملا من غير استقصاء. إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة، عقود يعني عقيدة، فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. يقول أنه جاء بعد ذلك متصوفة نسبوا، زعموا بهتانا أن عقيدتي وعقيدة المشايخ مثلا، هو يتكلم عن نفسه، فيها كذا وكذا، ونسبوا إلينا أشياء باطلة، أو أنهم قالوا إن المعتقد الصحيح هو كذا وكذا، وهذا كله باطل. يقول: الحق هو ما نقلته فيما مضى من كلام يعني أهل السنة والجماعة، ويقول فيما نقلته عن الصحابة وعن التابعين كما قال يعني في تلك القرون المفضلة بتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم له. بعد ذلك سينتقل الكلام إلى نقل عن شيخ المفسرين وإمام من أئمة وإمام أهل السنة من أئمة أهل السنة الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. نتوقف في قراءة كلامه رحمه الله تعالى ونرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.